سورة الانفطار. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ السماء انفطرت، وإذ الكواكب انتثرت، وإذ البحار فجرت، وإذ القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. فسورة الانفطار أشقق سيسمى الربين دحنين يتشرد الحنى إهني مري شقق إثراني مر خربن البحور مرد فضن إزخوان مرد كفرن كل ثروحث أسنى تعلم هي تزور ذكات وخر. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء أركبك. أرعب تشك غرا في الجذب به ونعيم وإنكنك خلقا يسجمك يرني عذريك في الصورة يفغي صورك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. لا أثنذهن ورنمين سوى السنين الجزاء تسعم وذكن عسن أعجزيث ألا كتبن سواني خدم معرمن. إن البرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. إسعدي ذي النعيم مذيم شوم ذي الجحيم جهنم أس الجزع أرسكش من فلس مشين أضغذان ما تصنض يوم الجزع أنه ما تصنض يوم الجزع ذا سيهري سعيوان سوى شيء فعويض رمور السنية يا ربي.